جمعت وجودا هيبة وجلالا، وأبصرت مذابجة وجمالا. جمعت وجودا هيبة وجلالا، وأبصرت مذابجة وجمالا. جمالك أنس هيبة ومحبة، أنت أتم المرسلين كمالا. وكل حاز المكارم والعلا، وما كالإمام الهاشمي خصالا. محمد يا خير الأنام وسلتي، حباك إلهي ما يفوت مقالا. وأنت وهبت البيض والسود، فانتحى إليك خديم الرام منك منالا. وأعنيك خير العالمين وسلتي، منيلي لدى اليوم الرهيب نوالا. وتيمني حبك صرت مجمجما على البرن والأجواء أروم وصالا. فغادرت أوطاني وأهلي وأسرتي، أجوب الفلال مشكو قط كلالا. بكول خطورا أو بيوف، ومرة دبار سدار الفاسقين كسالا. ببلجيك يوم ثم يوما تجولا، بقاهرة أبغي هناك جمالا. لعبد الملك القرم قد جئت موئنا، وما لندنا أبغي فهبا خيالا. ببيروت الحصين بالشرق خادما رسول إله العرش وهو تعالى. كراشي بها خلفت آل مودتي، هم نصروا دينا نبي فعالا. قد اعتصموا بالحبل حبل محمد كبارا وأطفالا نسا ورجالا. بدار علوم الدين أدركت نزهتي، فقد شيدت مجدا يفوق مقالا. لمركزي إنعام الإله تشوقي، فقد شاد مجدا إذا أتاح مجالا. بلا هورا بالهند القديم عمات مسيري إلى المولى وجل جلالا. لهنكوك من بنكوك جاء خادمكم يوالي لك الأسفار وهو أطالا. بفارغ صبر قد أتى متطفلا، فحقق رجاء عبد رآك منالا. ففي كل حي قد خبطت بنعمة، إلى كل حي قد بذلت منالا. علوت البحار الزاخرات وإنني علوت القرى والمدن بل الجبال. علوت البحار الزاخرات وإنني علوت القرى والمدن بل الجبال. أروم رضا الباري لنصرة ديني، وأبرز للجيل جديد مثالا. ضعيف عليل شائب متحمس لينصر دينا لا يريد قتالا، لأن النبي الهاشم الدار ما غزا بلا صد عدوانا ورد ضلالا، تقاذفه الأجواء شرقا ومغربا يبين الهدى فعلا وقالا وحالا، فما ناب لون أولانين ومركز بموحا إليهم خلي عنك خبالا. كتاب من الله الجليل جلاله قديم وباق لا يخاف زوالا، تلاه الفتى المأمون جهرا فقرة فدع بعد هذا كل قيل وقالا، رماهم بأمر الهاشم وإنه أذاق الجموع المعتدين وبالا. عليك سلام الله يا سعد، إنه أتاك خفاف يرجعون ثقالا، لبيكين من كنتون بالصين نائيا وكولخ تدعو قد أبنت الرحالا، تمسك بأذيال النبي متابعا مذاهبه والمحدثات فلالا، فتغنيك عن دستور كرز وخالد وتغنيك عن جون يروم محالا، فما ناب ليون أو لنين ومركز بموحا إليهم خلي عنك خبالا. كتاب من الله الجليل جلاله قديم وباق لا يخاف زوالا، تلاه الفتى المأمون جهرا ويقظة فدع بعد هذا كل قيل وقالا.